إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ما حكم عمل الصحابي وهل في حجة؟ هذا من الأدلة المختلف فيها، من الأدلة المختلف فيها. وإذا الصحابي قال كلاما أو عمل عملا مع حضرة الصحابة ولم يخالفه أحد فهذا إجماع، إجماع يسموه إجماع سكوتي، قال كلام الصحابة عاينوا فيه ما أنكروا عليه. أما إذا خالفه غيره بعد ذلك يطلب فيه الراجح. وما حكم من قال لا أحتج من عمل الصحابي ولا أخذ به أجرا؟ هذا يتعلم، أصيب بطلب العلم.